الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم زاد الصائمين، عنوان اللقاء ستر العورات. ستر العورات. الشافعي إمام عظيم من أئمة المسلمين فقهاء، وهو من حيث الظهور ثالث الأئمة الأربعة المتبوعين، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمة الله تعالى عليهم وعلى جميع علماء المسلمين أحياء وأمواتا. تنسب إليه أبيات قال فيها: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل لها يا عين للناس أعين. من هذين البيتين الشهيرين للإمام الشافعي نأتي إلى لقاء اليوم. لا يخلو أحدنا من معايب، محال، ولا يخلو أحدنا من عورة لا يحب أن ترى أو تكشف أو أن يعرفها الناس، وهذا يقع على الصغير والكبير، على الحاكم والمحكوم، على الرجل والمرأة، على الوضيع والرفيع، على العالم والجاهل، على كل أحد. كلنا له عورات، له مثالب، له سيئات لا يحب أن تكشف، لا يحب أن يراها الناس، يجتهد فيما بينه وبين الله أن يغفرها الله عز وجل له وأن يسترها. يوجد أقوام عفى الله عنا وعنكم يتجسسون، يبحثون عن تلك العورات، ينظرون إليها، ينشرونها، يذيعونها، ويغلب على ظن بعضهم جهلا أنهم مأجورون، وهم في الحقيقة آثمون. من تتبع عورات المسلمين، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه وهو في داخل بيته. وهذا الجزاء العظيم لا يكون إلا لذنب عظيم، فإن الله غني أن يفضح أحدا من خلقه. المسلم في نفسه مطالب أن لا يجاهر بالمعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لكن يوجد البعض عفى الله عنا وعنهم يفرح إن وقع على عورة أخيه، فلننظر ما الهدي النبوي في هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة. من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الموؤودة هي الطفلة الصغيرة تقتل وهي حية، وهي قابلة لأن تكون أما، تكون أختا، تكون سيدة، تكون نافعة. فلما يعزم وليها على ذبحها، على قتلها، على وأدها، فيأتي رجل فيدفع لأبيها مالا فيستخرجها، فتنشأ تلك الموؤودة، تحيا، تنفك من الموت، من القتل، من الوأد، فتنشأ عظيمة جليلة، ربما أنجبت رجالا نفعوا الأمة، نفعوا البلاد، نفعوا العباد، نفعوا القبائل على الزمن القديم. كذلك الرجل منا إذا رأى عورة في أخيه، فإذا أخبر الناس بها سقط ذلك الأخ من أعين الناس، فلم يعد يبوئونه منزلا ولا مكانة ولا مقاما، ويعيرونه بما قد سلف، فهو يعلم أن الناس قد علموا وأدركوا ما به وكشفوا عورته، فلا حاجة إلى أن يستتر، فيزداد في السيئات، يزداد في المثارب، يزداد في العصيان، ويبقى على حاله. يقول: قد علم الناس حالي، فعلام أنا أستر نفسي، ما زالوا يلوكون ألسنتهم عني. فإن جاء رجل أعقل، أكمل، أفضل، وقع على عورة فسترها ولم يخبر أحدا، لم يخبر أحدا بما وقع لأخيه، فكأنه أحيا موؤودة. لماذا؟ لأن ذلك الأخ يكبر ويعلم أنه شخص مستور، فربما أقبل على القرآن فحفظه، أقبل على العلم فتعمله فتعلمه، أقبل على وطنه فنفعه، أقبل على الجندية فدخل فيها، أقبل على عمل ينفعه وينفع نفسه وأهله وأمته فنجح فيه، فيكون الستر الأول عليه قد أقامه مقام من أحيا مولودة. وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله. ثم نأتي يوم القيامة. يوم القيامة يحشر العباد، وربنا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. من التقوى الذي قال الله عنه ولباس التقوى ذلك خير أن تستر على عورات المسلمين. فيستر الله عز وجل عليك يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، يحشر العباد كل أحد منا في حاجة عظيمة للستر. فإننا إذا سترنا قلنا للناس هاء مقرأوا كتابية، لأنك تعلم أن ما فيه ليس فيه ما يخزي أو يعيب أو يشين، فأنت تفرح وتنادي الناس. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لكن من كانت عوراته عياذا بالله مكشوفة، فمن أعظم دعاء المسلم لنفسه يسأل الله عز وجل الستر في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فمن خزي الدنيا الفضيحة وعاذنا الله وإياكم منها. والإنسان العاقل يعلم أنه كله عيوب، فلا يتجسس على إخوته المسلمين وينشر عيوبهم. اللهم إنا نسألك سترا لا تمزقه الرماح ولا تكشفه الرياح. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.